Amen. بعدي الله على النبي النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان الله قويا عزيزا. الله أكبر. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وَلَوْ رَدَّ Oh, إن الله كان لطيفا.